الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه هي الجمعة الخامسة نتكلم فيها عن سورة الطور. نبدأها من قول الله سبحانه وتعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بهذه الآيات تنتهي هذه السورة العظيمة المباركة، سورة الطور. والسورة تعنى ببيان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان البعث الآخر وأركان الإيمان. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر. كفار قريش كانوا ينازعون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يؤمنون بالله الواحد الأحد، إنما يؤمنون بالله إيمانا مصحوبا بالشرك. قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فجمعوا بين الإيمان بالله وبين الإيمان بأصنامهم، وجمعوا بين عبادة الله وعبادة الأصنام، وهو الشرك الذي يخلد صاحبه في النار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد العبادة، فلم يرضى هؤلاء الأقوام بذلك، ولم يتركوا زعامتهم ورئاستهم وكبرياءهم وغطرستهم، إنما حاربوا على هذا أشد الحرب، واستماتوا عليه أشد الاستماتة. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. ثم هم لا يرضون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، فيتحكمون عليه ويقولون: لولا أنزل هذا القرآن، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأجابهم الله بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وفي هذه السورة يقول سبحانه: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ هل عندهم مفاتح خزائن ربك فيضعون ما يشاءون في موضع الذي يريدون، فيقسمون النعم بين الناس على وفق أهوائهم، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ كل ذلك لم يكن، أم يريدون كيدا؟ وهذا ما أرادوه، فكادهم الله، فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. ثم قال سبحانه: هؤلاء أهل عناد واستكبار. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم آيات من عند الله، فقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قال سبحانه: قل إن الله قل هو القادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آيات تدل على صدقه، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. فطلبوا انشقاق القمر فانشق القمر، وتعلمون أن الساحر يسحر أعين الناظرين إليه، أما من كان بعيدا عن الساحر فلا يشعر من فعل الساحر بأي شيء، لأنه لم ير الساحر بعينيه. قال تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فهؤلاء القوم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، فانشق القمر وكان نصفين، ورأوا ذلك بأعينهم فقالوا: هذا ساحر سحرنا، والقمر لم ينشق بعده. ثم قالوا: بلى، نرسل في الآفاق ونسمع من الناس ومن القادمين علينا في الأسفار ومن القادمين علينا من أصحاب التجارات والقوافل وغيرها، نسمع إليهم هل يتكلمون عن انشقاق القمر أم أنا فقط الذين سحرنا من هذا الساحر وانشق القمر أمامنا هو لم ينشق وإنما سحر أعيننا. فبعثوا في الآفاق وانتظروا القادمين، كل الناس يتكلم عن انشقاق القمر، فعندها قالوا: سحر مستمر، يعني سحر علينا وعلى غيرنا. فقال سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. ثم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية تفصل لهم الأمر، فقال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نرسل بالآيات الأدلة الدالة على صدق أنبيائنا، وهذه الآية إذا ما طلبها قوم على أن تكون الفاصلة فإما أن يؤمنوا وإما أن يستأصلوا، كما قال سبحانه وتعالى لقوم صالح لما طلبوا الناقة، قال: ناقة الله وسقياها، ثم حذرهم من المسيس بها فلما مسوها بسوء أخذهم العذاب. وجاء قوم النبي كذا يطلبون منه آية فاصلة كذا، فإذا ما جاءت الآية الفاصلة ولم يؤمنوا يستأصلون. وإذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشهيدين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهؤلاء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: مكة محفوفة بالجبال، فلو كنت رسول الله حقا سل ربك أن يزيح عنا هذه الجبال حتى نستطيع أن نعيش في رغد من العيش، آذتنا هذه الجبال، أو أن يتحول الصفا ذهبا، أو أن تكون مكة جنات وأنهار. فقال سبحانه: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فقال سبحانه: هؤلاء المعاندين المستكبرين لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون. والذي يجحد لا تنفعه الآيات، وما تنفع الآيات من كان يجحده. فقال سبحانه: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. الكسف القطعة من السماء، يعني لو سقطت عليهم السماء قطعا ما قالوا هذا دين الله حقا، إنما يكذبون كما هم ويقولون سحاب مركوم، يعني متراكم متجمع بعضه فوق بعض. فقال سبحانه: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم القيامة يكذبون به وهو يومهم، ولما يأتي يصعقون فيه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، هذا اليوم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. الكيد الذي يكيدون، ما الذي يكيدون بك؟ يكذبونك؟ ما الذي يكيدون؟ ينفرون الناس عنك؟ يمشي أحدهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول شاعر وكاهن وكذاب ومجنون؟ جمعوا الناس لقتلك واستداروا حول بيتك قبل صلاة الفجر حتى إذا ما خرجت إلى الصلاة يضربونك بسيوفهم ضربة رجل واحد فيتفرق دمك بين القبائل فلا تستطيع بنو هاشم أن يطالبوا بثارك. هذا يكيدونك به، يقولون نحبسه حتى يدركه ما أدرك الشعراء، أن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يقولون ننفيه من الأرض حتى يهلك فيها كما هلك من كان قبله، كل هذا يكيدون. فذرهم يكيدون هذا الكيد حتى يلاقى يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا. فإذا ما كانت القيامة وقال الله لملائكته عن هؤلاء الكفرة أو عن أحدهم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فأنى له أن ينتصر. هذا يستحيل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أذية المسلمين، وكان يقول صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه يدركه ثم يكبه في النار. معنى الحديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني له من الله عهد، له من الله أمان، له من الله ذمة وعهد. فإذا ما اعتديت على من صلى الصبح فلقد أخفرت ذمة من أعطاه الذمة، وعندها الذي أعطاه الذمة يطالبك بهذه، فإذا ما طالبك بها هل تفلت منه سبحانه وتعالى؟ فإنه من يطلبه يدركه ثم يكبه في النار. قال سبحانه يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، يعني هم الآن جمع منتصر، ينصر بعضهم بعضا، يتناصرون على ما هم فيه من باطل، فهل يوم القيامة ينصر بعضهم بعضا؟ الجواب لا. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا، يعني هؤلاء الكفار، وكلمة الظلم في هذه الآية تعني الشرك، كما قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال أصحاب النبي أينا لم يظلم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ما تقولون، وإنما هو ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، عذاب دون ذلك يعني دون عذاب القيامة، دونه أقل منه أو دونه أقرب منه، كما قال تعالى فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، يعني قبل ذلك محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، من دونه يعني من قبله، أو دونه أقل منه. تقول فلان في الشرف دون فلان يعني أقل منه، وفي المال دون فلان يعني أقل منه. إذن هؤلاء ينتظرون عذابا دون عذاب القيامة، فكونه دون عذاب القيامة معناه أنه أقل منه من حيث الألم وأقرب منه من حيث الزمان. وقد كان دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يوما وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، أو قال أعني عليهم بسنين كسن يوسف عليه السلام. ما سن يوسف؟ 7 العجاف. فجاءتهم سنة أكلت كل شيء حتى كانوا يأكلون الميتة والجيف، حتى إن أحدهم من شدة الجوع كان ينظر إلى السماء فيحسب أنها ملآنة بالدخان، يحسب أنها ملآنة بالدخان وما فيها من شيء إلا ألم الجوع الذي يحس به. فذهب عندها أبو سفيان هو ابن عم رسول الله، أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، جده الاسم رقم 5 عبد مناف، جد النبي الاسم رقم 5، لأن النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فإذا ما نزل كل منهما منزلة أبيه وجده يلتقيان في عبد مناف فهما ابني عم رضي الله عن أبي سفيان بعد أن أسلم وصلى الله على النبي وسلم. وكان أبو سفيان وقتها على دين قومه، وبعد أن قتل الأكابر في بدر آلت إليه رئاسة مكة، فذهب أبو سفيان إلى النبي وقال: يا محمد، ما كنت أقطعنا للرحم، يعني ما حصلش منك قطيعة الرحم دي من قبل، يا محمد ادعو الله أن يرفعها عنا، يعني هذه السنين كما دعوت علينا ادعو الله لنا. قال: وتؤمنوا؟ قال: ونؤمن. فدعا الله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم ارفعها عنهم، فرفعت عنهم فعادوا لما كانوا عليه. قال سبحانه: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. هذا الدخان الذي غشاهم لم يكن دخان، إنما كان الألم الذي كانوا فيه من شدة الجوع، أكلوا الميتة، أكلوا الجلود، أكلوا الجيف من شدة الجوع من سنة واحدة دعا عليهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ينظر أحدهم إلى السماء فيحسب أن فيها الدخان وما فيها من شيء، إنما هو الجوع الذي أصابه بدعاء النبي عليه صلى الله عليه وسلم. فقال: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أن لهم الذكرى، لم يؤمنوا، أن لهم الذكرى، وقد جاءهم رسول مبين هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. قال تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. البطشة الكبرى يوم بدر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالتوفيق. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، فجاء العذاب الذي دون ذلك في السبع التي دعا عليهم فيها رسول الله، وجاء العذاب الذي كان دون ذلك بالسيف يوم بدر، يوم البطشة الكبرى إنا منتقمون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قوله سبحانه ولكن أكثرهم لا يعلمون، من لازمه أن أقلهم يعلمون، وهؤلاء القلة الذين كانوا يعلمون منعوا الذين لا يعلمون من الإيمان، وهؤلاء الذين يعلمون هم أهل الكبر منهم، ولذا يوم القيامة يتحاجون في النار. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ فيجيبونهم: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. كما قال سبحانه في صدر هذه السورة: اصلوها، يعني النار، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك يا محمد فإنك بأعيننا. اصبر لحكم ربك. يقولون في الحكمة: إنما النصر صبر ساعة، تأنى لا تتعجل. في أي أمر تريد، خصلتان يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناه. لا تكن ذاك العجول، إنما تأنى واتق الله واصبر ولا تستعجل. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني ما يجري عليك من تكذيبهم إياك وتعذيبهم لأصحابك، وما جرى عليك هو ما جرى على الأنبياء من قبلك، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اصبر لحكم ربك، أو اصبر عليهم لعل بعضهم يهتدي. وقد كان أسلم الكثير منهم فيما بعد. اصبر لحكم ربك، يعني تفهم كما قال سبحانه وتعالى: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، أو يفتح الله بيننا وهو خير الفاتحين. وقد كان. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. صفة العين من صفات الرب سبحانه على ما يليق به. والسلف رحمة الله عليهم ورضوانه يقولون: نؤمن بها كما جاءت ولا نتوهم عليها تشبيها، ولن ندعي عليها تمثيلا ولا تحريفا، فإن الله ليس كمثله شيء، فنفى عن نفسه النقائص ثم أثبت لنفسه الكمالات، قال وهو السميع العليم وهو السميع البصير. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت صفة العين لربه على ما يليق بربه سبحانه، فقال لأصحابه يوما: ألا إن ربكم ليس بأعور، ألا إن الدجال أعور عين اليمنى كأن عنبه طافية، واصبر لحكم ربك فإنك في أعيننا. فيا ربنا صفة العين، ثم من لازمها الحفظ والأمانة والكلاءة والصيانة والرعاية والتسديد والتوفيق، لا تحزن إن الله معنا فإنك بأعيننا. قال لموسى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. وقد كان، فحفظه الله ورعاه، وكان يكلأه من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، فكان الله يحفظه ويرعاه ويسدده. وقد كان حتى أبلغ الدين وأتم الله النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. سبح بحمد ربك، التسبيح والتحميد، إذا أفرد التسبيح شمل التحميد أو كان من لازمه التحميد، وإذا أفرد التحميد كان من لازمه التسبيح. والتسبيح تنزيه الرب عن كل نقص وعيب، ومن تنزه عن كل نقص وعيب لزم له كل كمال ومدح. والتحميد إثبات الكمالات لله، ومن ثبتت له الكمالات انتفت عنه النقائص. فمن التسبيح أن ينزه ربنا عن العمى، أن ينزه ربنا عن الصمم، أن ينزه ربنا عن الضعف، أن ينزه ربنا عن العجز، أن ينزه ربنا عن الإكراه، هذا التسبيح. فمن تنزه عن العمى هو البصير، ومن تنزه عن الصمم هو السميع، ومن تنزه عن الجهل هو العليم. والحمد هو إثبات الكمالات لله، فمن ثبت له الحياة انتفع عنه الموت، بل لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي قيام. جاءت الآية عامة ولم يأتي لها تخصيص، فكل قيام سبح فيه بحمد ربك. فإذا ما قمت إلى الصلاة في استفتاحها تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وإذا كنت في مجلس فكثر لغطك، قل في نهاية المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقام فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن قال رب اغفر لي غفر له، وإن تودأ فصلى قبلت صلاته. سبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. تأتينا في المرة القادمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.